وسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل أشجار الأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القنين ونحن نكذاب عهد بكم وللمشركين سدرة يعكفون عندنا ويمرقون بها أسلحتهم يقال لها ذات الماء فمرقنا بسدرة وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواء كما لهم ذات أنواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شرك دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا رغبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة المختصرة كتبها الشيخ لتوضيح مسألة واحدة أراد بها أن يوضح مسألة واحدة وهي مسألة العبادة. أراد أن يبين ما هي العبادة وما هو الشرك الذي كان عليه مشركو قريش. طبعا دعوة الشيخ رحمه الله ظهرت في وقت كان الشرك في الألوهية منتشر كما نجده في غير هذه الجزيرة. من سافر منكم إلى بعض البلدان الإسلامية لا أقول غيرها يرى هذا الشيء عيانا. والشيخ لما بدأ يدعو إلى التوحيد الخالص اتهم بأمور كثيرة هو منها بريء. ومما اتهم به أنه خارجي من الخوارج. لماذا؟ قالوا لأنه يكفر المسلمين. وكثير من الأغبياء إلى الآن وخاصة في هذه الظروف التي يكثر فيها الحديث عن التطرف والحديث عن الغلو كثير من الجهال يقولون أصل هذه البلية دعوة الشيخ محمد. إذا كان هذا هو الواقع فأصلها أصل البلية هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي تعلمنا منه هذه الأمور. الشيخ محمد لم يكن منه إلا تجديد الدين لا بد أن نتعلم هذا. إذا كنت تدعو إلى التوحيد الخالص فلا بد أن تصطدم بأناس لا يعجبهم هذا الشيء وخاصة من يؤصل للشرك ومن يستفيد من ورائه فوائد دنيوية هذا لا بد أن يعاديك ولا بد أن يتهمك بأمور حتى يبرر الشرك ولا بد أيضا أن يسمي دعوته وهي دعوة إلى الشرك يسميها بأسماء جميلة. أنا عندي هنا الآن كتاب ألفه أحد أبناء هذه الجزيرة للأسف الشديد اسمه براءة الموحدين من عقائد المشبهين وله أيضا اسم آخر تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية. طبعا هو وأمثاله كثر الذين يقولون أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اعتقد في من يعبد إذا اعتقد فيه أنه يتصرف في الكون. إذا لم تكن هذه العقيدة موجودة في العابد فليست عبادة، سواء كان سجودا ركوعا أو أي نوع من أنواع العبادة. هذا يذكر هنا في الكتاب، يقول حتى السجود الذي يسجد لغير الله عز وجل، يقول هنا في هذا الكتاب الذي يسجد لغير الله عز وجل ليس هو كافرا لأجل السجود، لا، يقول سبحان الله، يقول لأن هذا يدل على الشرك، ليس هذا شركا برأسه وإنما هذا يدل على الشرك. وهكذا أهل البدع في ذلك الوقت وفي غير ذلك الوقت اتفقوا على أن من يرى أن أو يدعو إلى هذه الدعوة التي عليها الشيخ محمد، هذه دعوة الخوارج، هكذا قال. طبعا هذه التهمة هي قديمة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية، وسبقها في أبيات جميلة. إذن الشيخ ذكر لنا هذه القواعد، طبعا هذه القواعد مختصرة، كلامه في مقدمة كشف الشبهات أكثر تفصيلا مما نجده هنا. وهذه المسألة ذكرها الشيخ في عدد من رسائله في عدد من كتبه، ولكنه اختصرها هنا اختصارا بالغا، هذا الذي نجده مختصرا جدا. خلاصة ما ذكر في هذه القواعد الأربع أن شرك المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا في عصره، أن شركهم كانوا في الألوهية وليس في الربوبية. وهؤلاء أهل البدع الآن يقولون إذا لم تكن تعتقد التصرف في الكون، بعبارة أخرى إذا لم يكن شركك في الربوبية فالألوهية ليس فيها شرك، لأن صرف أي عبادة لغير الله عز وجل لا يكون شركا. لماذا؟ لأن التوحيد عنده هو توحيد الربوبية. سبق أن ذكرنا أن الألوهية عندهم بمعنى الربوبية، فالإله عندهم ما معنى؟ القادر على الاختراع، والقادر على الاختراع يعني هو الرب. إذن ليس هناك فرق بين الربوبية وبين الألوهية. إذن الشرك لا يكون إلا في الربوبية عندهم، ولذلك قالوا كل ما نراه يعني في الأضرحة وفي المشاهد هذا ليس شركا. ها؟ يعني لاحظوا هذا الاسم كيف يسمي براءة الموحدين، يعني المشركون هم واحدون من عقائد المشبهين. يقول يعني أصحاب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشبهون، مشبهة. لماذا يسميهم مشبهة؟ لأنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات، وهذه التهمة أيضا قديمة لأهل السنة. أهل البدع يتهمونهم بماذا؟ بأنهم مشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن خلاصة هذه القواعد الأربع أن نعرف أن شرك مشركي مكة أو المشركين الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن شركهم كان في الألوهية وليس في الربوبية. إذا عرفنا هذا الشيء يسهل علينا أن نحكم ونقول هذا شرك أو ليس شرك. أما إذا لم نعرف حقيقة الشرك الذي كان عليه أولئك فسيلتبس الأمر علينا. فلذلك ذكر هذه القواعد الأربعة وتدرج فيها تدرجا حتى يوصلنا إلى هذه النتيجة الحتمية، أن الشرك الذي كان فيهم أو الذي كانوا هم عليه هو الشرك في الألوهية وليس في الربوبية. هل هي المسألة الواحدة التي يوضحها الشيخ في هذه القواعد الأربعة؟ القواعد الأربعة كلها في هذه المسألة. وكما ذكرت ما ذكره في مقدمة كشف الشبهات أكثر تفصيلا مما ذكره هنا. يقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. طبعا بما أن المسألة مهمة يعني فلذلك يدعو لقارئ رسالته بهذه الدعوة العظيمة أنها تحتاج إلى التوفيق، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. كما عرفنا أن الشيخ يبدأ رسائله دائما بالدعاء يدعو لمن يقرأ كتابه، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر لا تبطله النعمة، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وهذا دعاء عظيم من الشيخ لكل من يقرأ هذه الرسالة. ثم يقول طبعا كما ذكر العلماء أن خلاصة الدين هو الانتهاء الامتثال بالمأمور والانتهاء عن المسجور وشكر النعمة والصبر على المقدور، هذا هو الذي دعا به الشيخ. ثم يقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما رأينا منه في رسائله الأخرى التأكيد على هذه المسألة، أن ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بعبارة أخرى أن التوحيد المرسلين والتوحيد الذي يدخلك في الإسلام هو توحيد الله عز وجل في ألوهيته وإفراده بجميع أنواع العبادة، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر فيما قرأنا من رسائله ليعبدون أي ليوحدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة من شرطها أن تكون مبنية على التوحيد، كما أن الصلاة، طبعا هذه مقارنة جميلة من الشيخ، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الذي يصلي وهو لم يتطهر لا تنفعه الصلاة، والذي يتعبد ويعبد و و و و و ولا يكون موحدا لا تنفعه بل تضر. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك، معرفة ما يضاد التوحيد، أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال كيف تعرف أن هذه هي العبادة وهذا هو التوحيد وما يناقضه هذا هو الشرك؟ يقول ذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه القواعد الأربع هذه ذكرها الله عز وجل في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق، كانوا يثبتون له جميع معاني الربوبية، من حيث الجملة هم موحدون في الربوبية، يقولون مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، لاحظوا في الأسئلة قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في الأخير ومن يدبر الأمر. هذا عام يدخل فيه ما ذكر وما لم يذكر. ومن يدبر الأمر عموما فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن طبعا هذه الآيات التي فيها اعترافهم بالربوبية كثيرة. قل من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله قل أفلا قل فأنا تؤفكون كثيرا. في هذه القاعدة عرفنا أن الابتلاء بين الأنبياء والرسل وأممهم كان في توحيد الألوهية. لماذا يحكمون عليهم بالكفر مع أنهم يعترفون بربوبية الله عز وجل؟ لماذا يحكمون عليهم بالكفر والشرك؟ لأن هناك شيئا لم يعترفوا به. لو كان هذا يكفي في إسلامهم لماذا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك شيئا لم يعترفوا به. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن اعترافهم بالربوبية ومقتضيات الربوبية وكثير من معاني الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذه هي القضية التي يجب أن نتفق عليها في البداية حتى نتدرج إلى القواعد الأخرى. إذن الابتلاء بين الرسل وأقوامهم لم يكن في الربوبية، وهذا هو الذي أشار إليه سبحانه في قوله أفي الله شك فاطر السماوات. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات، والجواب لم يفتر لأنهم لا يشكون في هذا كما ذكرنا في الاستفهام الإنكاري، لأنهم لا يشكون في هذا. إذن ما الذي يشكون فيه؟ ما الذي لا يعترفون به؟ الألوهية. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. نقول في الجملة هذا القيد ضروري. لماذا؟ لأن عندهم خلل، هم يعترفون بالربوبية إلا أن عندهم خلل. المهم في هذا أنهم يعترفون بالربوبية وهذا لم يدخلهم في الإسلام. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. في هذه القاعدة يبين الشيخ أن تعلقهم بغير الله عز وجل ليس لأنهم آلهة استقلالا، لا، تعلقهم بغير الله عز وجل ليوصلوهم إلى الله عز وجل. أيضا هذا لا يبرئهم من الشرك، كون تعلقهم بغير الله عز وجل ليوصلوهم ليقربوهم إلى الله عز وجل. يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة، أي لم نتوجه إليهم لكونهم آلهة مستقلين. لا نعتقد فيهم أنهم أرباب وأنهم يخلقون وأنهم يحيون ويميتون، لا، نتوجه إليهم لماذا؟ لطلب القربة، يقربون إلى الله عز وجل ويشفعون لنا عند الله عز وجل. دليل القربة قوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طبعا هذه هي دعوة المشركين الآن. إذا سألتهم يكون جوابه أحيانا حرفيا بهذا، ولا يدري أن هذا هو جواب المشركين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الشفاعة قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، ماذا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ عند الله، تعرفون به. طبعا هنا ذكر مسألة الشفاعة استطرادا مع أنها ليست هي يقول والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه هي الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، والشافع مكرم بالشفاعة. لماذا الشفاعة؟ إذا كان الله عز وجل يريد لفلان درجة معينة فلماذا بالشفاعة؟ يقول الشيخ الشفاعة فيها تكريم للشافع، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له. من الذي يشفع له هذا الشافع؟ من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. يقول سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشافع لا يشفع إلا بالإذن، ولا يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل قوله وفعله. ومن الذي يرضى عن قوله وفعله؟ الموحد. أما من طلب الشفاعة من غيره فقد وقع في الشرك، فقد حرم نفسه من الشفاعة لأنه طلب من غيره الشفاعة. مجرد طلبه يخرجه، لا يؤهله للشفاعة، لأن الشفاعة للموحدين، وهذا طلب الشفاعة من غيره فوقع في الشرك وحرم نفسه من الشفاعة حتى من الشفاعة المثبتة. ثم قال إذا هذه القاعدة، القاعدة الثانية خلاصتها أنهم لا يقولون إن آلهتهم أرباب مستقلون، وأيضا خلاصتها أنهم يعظمون الله عز وجل، يريدون أن يعظموا الله عز وجل. كيف؟ يقولون نحن لسنا مؤهلون، لسنا مؤهلين أن نتوجه إلى الله عز وجل مباشرة، فلذلك نطلب التقرب إليه والقرب إليه والزلف إليه، نطلب ذلك كله ممن لهم جاه عند الله عز وجل. وهذا المشرك والمبتدع لا يدري أنه يعني يوقع نفسه في الشرك في بهذا الزعم. يقصد الشيخ هنا أن النيات هذه التي نجدها عند المشركين الآن في زماننا لا تخرجهم من الشرك. نفس الشيء كان عند الكفار، كفار قريش لا يعتقدون فيهم أنهم آلهة مستقلون، ولا يتوجهون إليهم إلا ليقربوهم إلى الله عز وجل. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. هذه أيضا شبهة عند المشركين. هذه الشبهة تقول أن أولئك كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، ونحن لا نتوجه إلى الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان، نحن نتوجه إلى الأنبياء والصلحاء والأولياء. سبحان الله، هذا أنا لو أقرأ عليكم كلامه سيطول بنا الوقت. يقول كيف يكون تعظيمنا للصالحين وللأولياء وللأنبياء، كيف يكون شركا؟ هذه هي الشبهة. يقول أولئك كانوا يعبدون الأصنام فلذلك كفرهم الله عز وجل وحكم عليهم بالشرك، أما نحن نتوجه إلى الأولياء والأنبياء والصلحاء. هذه هي الشبهة. يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم طبعا كل ما يذكره سيثبته إيش بالدليل، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. طبعا في تفاوت في النسخ يعني تقديم وتأخير. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه خلاصة هذه القاعدة. خلاصة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم. لم يقل لأولئك الذين يعبدون الأنبياء والصالحين لم يقل لهم أنتم على خير عظيم لأنكم تعظمون الأولياء والصالحين وقصدكم نبيل، أنتم تريدون أن تتقربوا إلى الله عز وجل. لم يقل لهم، حاربهم. والذين يعبدون الأشجار والأحجار لم يقل لكم أنتم الذين فيكم بلية الشرك، لا لا، يعني لم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم، لم يستثن أحد، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآن يذكر الأدلة. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طبعا هذا النهي لماذا؟ لأن هناك من يسجد للشمس والقمر، هذا يدل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هذا يدل على أن منهم من كان يعبد الملائكة والنبيين. ودليل الأنبياء قوله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا يدل على أن هناك من يعبد الأنبياء. ودليل الصالحين قوله سبحانه أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين تتوجهون إليهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا هو الذي يدل على أنهم صالحون. يقول للمشركين أولئك الذين تدعونهم وتتوجهون إليهم وتطلبون منهم التوسل والشفاعة، ما هي حالهم؟ حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أنهم حالهم أنهم يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة كل عمل تقربك إلى الله عز وجل، أي أولئك الذين تدعونهم هم في شأن وأنتم في شأن، هم يعبدون الله عز وجل ويتنافسون في التقرب إليه وأنتم تعبدونهم، يعني أنتم تضادون طريقة من تتوجهون إليه، هم في واد وأنتم في واد. طبعا هذا يدل أن كونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا كله يدل على أنهم إيش؟ صالحون. هذا هو الذي يستدل منه الشيخ. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعز ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأشجار التي سميت بأسمائهم كانوا يعبدونها. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، طبعا هو يعتذر لما بدر من بعضهم، يقول نحن حدثاء عهد بكفر، يعتذر لهذا الذي بدر منه. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم هنا، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم أيضا شجرة يقدسونها. هذا يدل على أن طبعا هذه الرواسب، لماذا يقول هو نحن حدثاء عهد بكفر؟ ليدل على أنهم كانوا هكذا، وهذا الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الرواسب كانت عندهم، هذا يدل على أنهم كانوا أيضا يعبدون الأحجار والأشجار. وفي حديث أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه أنهم كانوا يعبدون الأحجار، يقول وإذا وجدنا حجرا أخير منه ألقيناه وعبدناه، وإذا ما وجدنا حجرا يقول جمعنا جثوة من التراب وجعلنا الشاة كذا عليه ثم نعبده ونطوه به. هذا يدله يدل على أنهم كانوا أيضا يعبدون الأحجار والأشجار. والنبي صلى الله عليه وسلم حاربهم كلهم ولم يفرق بينهم، لم يستثني أحدا، ولم يقل لأحد منهم أنت على التوحيد لأنك تعظم الله عز وجل ولأنك تقدره ولأنك تحترم وتعتقد في الصالحين. أما أولئك الذين يعبدون الأحجار والأشجار هم الذين لم يقل هذا، حاربهم كلهم، مما يدل على أن واقع المشركين الآن وآدارهم هذه ليست فيها، كلها ليس فيها عذر شرعي، وكل ما يقعون فيه نفس ما كان يقع فيه أولئك، ليس هناك فرق. هذه القاعدة الثالثة. طبعا عند القاعدة الثالثة انتهى ما يريده الشيخ، وهو أن الشرك مشركي زماننا هو الشرك الذي كان عندهم، هذا هو الذي قصده الشيخ، لأن أولئك المبتدع والخرافيين يموهون ويدلسون ويكذبون على الناس ويقولون هذا الذي يمارس في عند هذه الأضرحة هذا عين التوحيد، سبحان الله، عندهم من الكتب وعندهم من الآن صارت عندهم قنوات تدعو إلى الشرك الصريح. ليس هذا فقط، تتهم من يدعو إلى التوحيد يتهمونه بأنه وهابي وأنه كذا وأنه لا يحب الصالحين وأنه وأنه. بهذا كله تنطلي شبهه من على كثير من الناس، وخاصة من لم تبلغه يعني الدعوة ولم يجد من يوضح له. فعند هذه القواعد مع القواعد الثالثة تبين لنا أن شرك المشركين الآن هو نفس الشرك الذي كان عند كفار قريش. أضاف الشيخ قاعدة أخرى، في هذه القاعدة يقرر أن شركهم ليس مثل شركهم فقط، بل يفوقه شناعة وفظاعة. هذه هي القاعدة الرابعة. يقول أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأول، ليس فقط أن شركهم مثل شركهم، لا لا، شركهم يفوق شرك الأولين، يفوق شركهم شناعة، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل سبحان الله تجدهم في الشدة يعني أكثر التجاء إلى آلهتهم الباطلة من الله عز وجل. وتجد في كتبه أنني قلت يا الله ما صار شيء وكذا، ما صار شيء، لما قلت يا فلان الولي صار كذا. تجد هذا من أناس معروفين بالله، عندهم كتب وعندهم كذا، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله ضخم العمامة واسع الأردان، يعني تجدهم ألفوا كتب ويموهون بها على الناس. فسبحان الله يعني كثير من الناس يعتنون بها. يقول مشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويقول سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي فإليه تلتجئون. إذن أيضا يقول سبحانه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بهذه الأدلة الكثيرة يتبين لنا أن الشرك أهل زماننا يفوق شرك مشركي مكة وغيرهم. وذكر الشيخ أيضا سبب آخر لأن شركهم يعني أشنع من شركهم. يقول أن أولئك يعني الذين يذهبون إليهم ويتعلقون بهم هم فعلا صالحون، أما مشركو زماننا فبعض من يتوجهون إليهم زنادقة ليسوا مسلمين أصلا، ولا يفرقون مجرد أن هناك مشهد ومزار ويتنافسون، ويقول أحدهم للثاني أنتم مدينتكم ليس فيها يعني مشهد، يعني من مثال بمدينتكم أنه ليس فيها مشهد يتبرك به، وهكذا. خلاصة هذه القواعد الأربع أن الشرك الذي يقع فيه المشركون في هذا الزمان نفس الشرك الذي كان عليه مشركو مكة، بل يفوق شركهم شناعة وقراءة، وهذا يدل على أنهم ليسوا على التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.